حيدر الطود اللي ذي ما يحني ضيا. حيدر الطود اللي ذي ما يحني ضيا. حيدر الطود اللي ذي ما يحني ضيا. وقف بهيئة ألف بس من حنية. والفقد من عمره لا للزكية. يبقى مكسور الظهر حيدر الطود اللي ذي ما يحني ضيا. واقف بهيئة ألف بس من حنية. والفقد من عمره لا للزكية. يبقى مكسور الظهر وما ادري وش كثر صبره من ودع علي زهره. نادى قلبه بالحسرة ما ظل أي صبر بعدك يا الطهر يا ضي عيني. في عمري ليل الدنيا في صدري كان تحت الثرى فجري. يا الفقد صعب غطاك التراب وتركتيني. حيدر الطود اللي ذي ما يحني ضيا. واقف بهيئة ألف بس من حنية. والفقد من عمره لا للزكية. يبقى مكسور الظهر وما ادري وش كثر صبره من ودع علي زهرة نادى قلبه بالحسرة ما ظل أي صبر بعدك يا الطهر يا ضي عيني ومحتار أنا في عمري ليل الدنيا في صدري كان تحت الثرى فجري يا الفقد صعب غطاك التراب وتركتيني إيه وشلون أرد روحي تظل تحت الثرى أقاسي الفقد ما بي بعد شيء أنظر وشلون أرد روحي تظل تحت الثرى قاس الفقد ما بي بعد شيء أنظر زوايا الدار إذا ما تحوي من فاطم عطر بعد ما كون نفس الرية لو لحظة يمر زوايا الدار إذا ما تحوي من فاطم عطر بعد ما كون نفس الرية لو لحظة يمر إيه وشلون أرد روحي تظل تحت الثرى أقاسي الفقد ما بي بعد شيء أنظر وشلون أرد روحي تظل تحت الثرى قاسي الفقير ما بي بعد شيء أنظر زوايا الدار إذا ما تحوي من فاطم عطر بعد ما كون نفس الرية لو لحظة يمر حدار الطود الذي ما يحني ضيا واقف بهيئة ألف اسم حنية والفقد من عمره ظلال الزكية يبقى مكسور الظهر يبقى مكسور الظهر وما ادري وش كثر صبره من ودع علي زهره نادى قلبه بالحسرة ما ظل أي صبر بعدك يا الطهر يا ضي عيني ومحتار أنا في عمري ليل الدنيا في صدري شن تحت الثرى فجري يا الفقد الصعب غطاك التراب وتركتيني وشلون ارد روحي تظل تحت الثرى قاس الفقر ما بي بعد شيء انظر وشلون ارد روحي تظل تحت الثرى قاس الفقر ما بي بعد شيء انظر زوايا الدار اذا ما تحوي من فاطم عطر بعد ما كون نفس الرأي لو لحظة يمر وشلون ارد روحي تظل تحت الثرى قاس الفقد ما بي بعد شيء انظر زوايا الدار اذا ما تحوي من فاطم عطر بعد ما كون نفس غريلو لحظة يمر زوايا الدار اذا ما تحوي من فاطم عطر بعد ما كون نفس غريلو لحظة يمر بعد ما كون نفس غريلو لحظة يمر دارك الخطوة أثار ذكرى مملية بكدار دارك الخطوة أثار ذكرى مملية بكدار بعد صوتك ينسمع ضربني عصرني بالجدار المحدمة من العصر يا فاطمة بالجدار المحدمة من العصر يا فاطمة والصدى حسرة ودمع يا فيض ادركيني أنا اللي قيدت إيدي ترى الوصية ونظرت محسنك ظل مرمي عالوطية أنا اللي قيدت إيدي ترى الوصية ونظرت محسنك ظل مرمي عالوطية في دار حسرة مصلى تقرى النعيب حسرة طويلة رحت ونآه ذبحها والله رحيل تشلبت له وإذا سايلت زينب أني أمي وينه شجاوب أنا وقلبي ارتجف بنينه إذا سايلت زينب أني أمي وينه الشجاوب أنا وقلبي ارتجف أنينه في داري حسرة المصلة تقرأ في داري حسرة المصلة تقرأ نعيب حسرة طويلة الراحة ونآه ذبحها والله رحيل تشلبت له وإذا سايلت زينب أن أمي وينه الشجاوب أنا وقلبي ارتجف أنينه وإذا سايلت زينب أن أمي وينه الشجاوب أنا وقلبي ارتجف بنينه الشجاوب أنا وقلبي ارتجف بنينه داريك الخطوة أثار والذكرى مملية بكدر داريك الخطوة أثار ذكرى مملية بكدر بعد صوتك ينسمع ضربني عاصرني بالجدار المحدمة من العصر يا فاطمة وصدى حسرة ودمع يفض ادركيني أنا اللي قيدت إيدي ترى الوصية ونظرت محسن شضمر مع الوطية أنا اللي قيدت إيدي ترى الوصية ونظرت محسن شضمر مع الوطية في داري حسرة المصلة تقرأ نعيب حسرة طويلة الرحات ونآه ذبحها والله الرحيل تشلبت له وإذا سايلت زينب أني أمي وينه الشجاوب أنا وقلبي ارتجف بنينه وإذا سايلت زينب أني أمي وينه الشجاوب أنا وقلبي ارتجف بنينه في دار حسرة المصلة تقرأ نعيب حسرة طويلة الراحات ونآه ذبحها والله رحيل تشلبتولا رحيل تشلبتولا رحيل تشلبتولا آخر نظرة ما بينك وبيني آخر نظرة ما بينك وبيني ونتوادع وسف يا ضي عيني ظلمة سنيني لا تتركيني في هالدنيا ظلمة سنيني لا تتركيني في هالدنيا قسى هذا الفقد وامره ومساحات القلب جمره ينزف بوحي بوجع روحي بامان البار يا زهرة الم حياتي حضن رفاتي ولا مماتي نهى عمري تظل مآسي شكثر أقاسي وجرح راسي وسط صدري قسى هذا الفقد وامره ومساحات القلب جمره ينزف بوحي بوجع روحي بامان البار يا زهره هلم حياتي حضن رفاتي ولا مماتي نهى عمري طال مآسي شكثر اقاسي وجرح راسي وسط صدري